إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم، الصدق والصديقية واليقين هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك، المثمر لطمأنينة القلب علما وطمأنينته سكونا لعبودية الله ولأعمال الجوارح، فيدخل في ذلك العقائد الصادقة والأخلاق الحميدة الفاضلة والأعمال الصالحة والعلوم الصحيحة النافعة. نعم، الصدق والصديقية واليقين منزلة عالية ودرجة رفيعة عند الله جل وعلا، وقد وصف الله تبارك وتعالى بهذه المنزلة عددا من أوليائه بل ومن أنبيائه أيضا. قال الله جل وعلا في شأن مريم رحمه الله تعالى ورضي عنها: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، إذن وصفها بالصديقية. وقال جل وعلا في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال في شأن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. مما يبين لنا أيها الإخوة منزلة هذا الوصف العظيم وهذه الدرجة العالية في العبودية لله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى جعلها بعد رتبة النبوة. قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فجعلها بعد رتبة النبوة. وقال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، إلى آخر الآية. فمن هو الصديق؟ يقول مؤلف في تفسيره رحمه الله تعالى في بيان الصديق، قال: هو كثير الصدق، هو كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله. الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، والمصدق بكل ما أمر بالتصديق، هذا هو الصديق. فهذه المنزلة أيها الإخوة منزلة عالية، يتصف أصحابها بما تقدم ذكره عن الشيخ. وأيضا نقول كما قرر المؤلف أيضا في بعض المواضع في تفسيره: يتصف أصحابها بالتصديق التام هو الذي تقدم، ويتصف أصحابها باليقين الثابت الذي لا شك فيه ولا تردد، ويتصف أصحابها بالعلم الكامل التام، ويتصف أصحابها بالعمل الصالح. أربعة أمور ينالها المرء، ينال المرء بها هذا الوصف العظيم وهو الصديقية، فهي درجة عالية لا بد فيها من علم نافع مثمر لأي شيء، لليقين وللعمل الصالح. وهذا هو الذي قرره المؤلف هنا، وقال: الصدق والصديقية واليقين هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك. إذن في يقين كامل تام. قال: المثمر لطمأنينة القلب علما وطمأنينته سكونا لعبودية الله ولأعمال الجوارح. إذن هنا علم تام وعمل صالح. قال: فيدخل في ذلك العقائد الصادقة والأخلاق الحميدة الفاضلة والأعمال الصالحة والعلوم الصحيحة. كل هذا يدخل في ماذا؟ في هذه الألفاظ الشريفة الصدق واليقين. إذا أردنا أيها الإخوة يعني أن نفقه هذه المنزلة العظيمة وأثرها وثمرتها أيضا، فلنستمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم. إذن كلهم في الجنة، أليس كذلك؟ لأن هكذا قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، يعني من أهل الجنة، من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. دليل على ماذا؟ على علو المرتبة، وأن هناك من هو عالي المنزلة رفيع الدرجة بهذه يعني المسافة التقريبية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. عندما نقف مثلا في شدة الظلمة وننظر إلى السماء وما فيها من النجوم، كم بيننا وبينها من المسافات، وكيف يكون حجم يعني من النجم الذي نراه؟ واضح؟ هكذا يقرب النبي عليه الصلاة والسلام لنا هذه الدرجة التي سيذكرها. قال عليه الصلاة والسلام: لتفاضل ما بينهم. إذن سبب هذا الأمر الحاصل هو تفاضل الدرجة. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: بلى، يعني هناك من الناس من يبلغ هذه الدرجات العالية. من هم؟ قال: والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسل. هذا الحديث يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على أن هذه المرتبة وهي الصديقية مرتبة عالية في الجنة، وأنها مرتبة فوق مرتبة عموم المؤمنين الذين يدخلون الجنة، وهي دون مرتبة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا يدل على تفاوت أهل الجنة في التصديق وفي اليقين وفي العلم وفي العمل، وأن تفاوتهم في هذه الدرجات في الجنة بحسب ما قام في قلوبهم في الدنيا من العلم التام والعمل الصالح واليقين الثابت والتصديق الكامل، وأنه كلما كان المرء أيها الأخوة أرسخ علما وأثبت يقينا وأكمل عملا وأتم تصديقا، كان بإذن الله جل وعلا ماذا؟ أعظم منزلة عند الله جل وعلا في الجنة وأرفع درجة. فهذا الحديث يبين لنا يعني معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وأن على المرء أن ينصح لنفسه وأن يزداد من هذا الخير، وأن يكون صادقا دائما في أقواله في أفعاله في أحواله وفي اعتقاده. نعم يا رب. وهي علم اليقين، وأعلى منه عين اليقين، وأعلى منهما حق اليقين. نعم، هذه دعونا نسميها مراتب العلم، نضع عنوانا جانبيا مراتب العلم، وأنها على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، والمرتبة الثانية عين اليقين، والمرتبة الثالثة والأعلى حق اليقين. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، في خلاصة تفسيره وهو تيسير اللطيف المنان، شرح هذه العبارات أو الألفاظ: متى يكون العلم يقينا، ومتى يكون عين اليقين، ومتى يكون حق اليقين. قال رحمه الله تعالى في آخر تفسيره، قال رحمه الله: العلم واليقين قال فالعلم هو تصور المعلومات على ما هي عليه، يعني إدراكها وفهمها على ما هي عليه حقيقة كما جاءت. قال العلم هو تصور المعلومات على ما هي عليه، لهذا يقال العلم ما قام عليه الدليل. قال والعلم النافع ما كان مأخوذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واليقين أخص من العلم، واليقين هنا الشاهد أخص من العلم بأمرين، أحدهما أنه العلم الراسخ القوي الذي ليس عرضة للريب والشك والموانع، ويكون هنا الآن قال ويكون علم يقين إذا ثبت بالخبر، يعني بالخبر الصادق، فإذا ورد الخبر حصل به علم اليقين، إذا ورد الأمر في النص حصل عندنا ماذا؟ حصل علم اليقين. طيب متى يكون عين اليقين؟ قال وعين اليقين إذا شاهدته العين والبصر. الحالة الثالثة قال وحق اليقين إذا ذاقه العبد وتحقق به. إذن باختصار نقول علم اليقين إذا ورد به الخبر وجاء به النص، فهنا يقول فهنا يقال علم اليقين. عين اليقين يقال إذا شاهده ببصره ورآه بعينه. حق اليقين يقال إذا ذاق العبد هذا الشيء ولمسه وتحقق به، وهذا كقول الله جل وعلا وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، لأنه الآن لمس الأمر وتحقق به ونزل به وذاقه. ثم ذكر الأمر الثاني الذي يدل على أن اليقين خاص من العلم، ترجعوا إليه. الخشوع والإخبات سكون القلب وخضوعه لله، وخصوصا وقت تلبس العبد بعبودية الله. نعم، الخشوع والإخبات متى يكون هذان الأمران؟ هنا وصفان، سكون القلب وطمأنينته الناشئة عن محبة الله وتعظيمه، هذا يسمى خشوع. والخضوع لله والاستسلام لأمره تبارك وتعالى هذا يسمى إخبات. واضح؟ بهذين يتم ماذا؟ يتم الخشوع ويتحقق الإخبات، سكون القلب وخضوعه لله. قال وخصوصا وقت تلبس العبد عبودية. الإنابة هي انجذاب القلب في محبة الله وعبوديته والرجوع إليه في كل حال. الإنابة، الإنابة أيها الإخوة معناها قريب من معنى التوبة، يعني بينهما تقارب في المعنى. قال أهل العلم إلا أن الإنابة أعلى من التوبة، والإنابة تتضمن أربعة أمور. الأمر الأول محبة الله عز وجل، والأمر الثاني الخضوع لله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث الإقبال على الله جل وعلا، والأمر الرابع الأخير الإعراض عن كل ما سوى الله، فلا يلتفت القلب ولا يتوجه إلا إلى خالقه جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله فلا يستحق أي العبد اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع، يعني هذه الأربع الأعمال والصفات. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك، إن نظرنا إلى الآثار الواردة عن السلف في معنى الإنابة لا تخرج عن هذه المعاني الأربع: محبة الله، الخضوع لله، الإقبال على الله، الإعراض عما سوى الله جل وعلا. التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. نعم، بهذا المعنى الذي ذكره المؤلف للتوبة وهذا التعريف، يعلم أن التوبة تجمع فعل المأمورات وأيضا ماذا؟ ترك المنهيات. لهذا قال الرجوع عما يكرهه ظاهرا وباطنا، ترك ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا مما هو متعلق بالجوارح ومتعلق بالقلوب، إلى ماذا؟ إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، ما هو متعلق بأعمال الجوارح وأعمال القلوب. هذه هي التوبة التي أمر الله جل وعلا بها، هذا معناها، وهي التوبة النصوح. هذه التوبة النصوح التي أمر الله جل وعلا بها. نعم. الهداية والاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا، فهي العلم بالحق والعمل به. نعم، هذا معنى الهداية وهذا معنى الاستقامة. فلا تتحقق الهداية والاستقامة إلا بهذين الأمرين اللذين جاء ذكرهما في التألف. ما هما؟ العلم بالحق، هذا الأمر الأول، والعمل بالحق، هذا هو الأمر الثاني، مع لزوم هذين الأمرين ظاهرا وباطنا. هذا قال يلزوم الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا، فهي العلم بالحق والعمل به، يعني العمل بالحق. إذن الهداية والاستقامة لزوم العمل، لزوم العلم بالحق والعمل بالحق ظاهرا وباطنا. الحكمة هي إصابة الصواب في القول والفعل، وهي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الحكمة تقدم الكلام عنها في فصل مستقل وهو الفصل 17. العدل والقسط، بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم. العدل والقسط أيضا تقدم الحديث عنه في الفصل 17 بالتفصيل. الظلم ضد ذلك، الظلم ضد العدل والقسط. ماذا قال الشيخ في العدل والقسط؟ قال بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم. إذن نقول الظلم هو ماذا؟ هو إهمال الحقوق الواجبة وتضييعها، إهمال الحقوق الواجبة وتضييعها، ووضع الأشياء في غير موضعها. نعم. الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. هذا معنى الصراط المستقيم. إذا جاء الصراط المستقيم في القرآن والسنة فهذا هو معنى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما هو؟ هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى؟ هذا هو المعنى. الشيخ السعدي رحمه الله فصل هذا التعريف في الرسالة التي أخرجها الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله وغفر له، بعنوان سؤال وجواب في أهم المهمات. يقول الشيخ في تفصيل وشرح هذا التعريف، قال الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة، هذا هو المتعلق بأعمال القلوب أو نقول الأعمال الباطنة، وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وهو أي الصراط المستقيم القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع. هذا الكلام شرح لهذا الكلام، فاكتبوا الإحالة عندكم وارجعوا إلى كلام الشيخ. والكلام على الصراط المستقيم من حيث معناه ومن حيث معالمه وأيضا من حيث مقتضيات التزام الصراط المستقيم وعوامل الثبات عليه، كل هذا تقدم شرحه معنا في شرح أعلام السنة المنشورة، لعل من حضر منكم يدرك هذا. المحسنون في عبادة الله بتكميلها ظاهرا وباطنا، وإلى عباد الله في بذل المستطاع من نفعهم. أفاد المؤلف رحمه الله أن الإحسان على نوعين، وأيضا أفاد صفة الإحسان في كل نوع. فأما النوعان فهما الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، هذان قسمان. فإذا قال الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الأمر بالإحسان يشمل ماذا؟ الأمر بعبادة الله، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. كيف يكون الإحسان في عبادة الله وكيف يكون الإحسان إلى عباد الله؟ قال الشيخ المحسنون في عبادة الله بتكميلها ظاهرا وباطنا، بتكميل العبادة والقيام بحقها وما تتطلبه ظاهرا وباطنا. قال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. هذه درجات الإحسان في العبادة. الإحسان إلى عباد الله قال الشيخ في بذل المستطاع من نفعهم، العمل على نفعهم بأي نوع من أنواع النفع، الديني أو الدنيوي أو العلمي ونحو ذلك، كل هذا يدخل في باب الإحسان. الصبر حبس النفس على ما يحبه الله ورسوله، وهي ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر على معصيته حتى يدعها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. هنا قول الشيخ صبر على معصيته، لعل الصواب أن يقال صبر عن معصيته، صبر عن معصيته، حبس النفس عن فعل وليس حبس النفس على الفعل. لذلك قلنا في الطاعة صبر على طاعة الله، يحبس الإنسان نفسه ويلزمها ماذا؟ الطاعة. أما المعصية فعليه أن يحبس نفسه ويحجزها عن القيام بالمعصية، واضح؟ والكلام على الصبر تقدم عند الشيخ في فصل مستقل وهو الفصل 16. الشكر وهو الاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة عموما وخصوصا مع التحدث بذلك، والاستعانة بها على طاعة المنعم مع حبه والخضوع له. نعم، ما يتعلق بالشكر أيضا سبق معنا مرارا في هذا الكتاب النافع ومن هذه الأماكن، الفصل 16، وهذا التعريف اشتمل على أركان الشكر أو أصول الشكر. نعم. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فعقائد الإيمان وأعمال القلوب والجوارح كلها داخلة في اسم العبادة. نعم، هذا التعريف هو كما قرر أهل العلم من أجمع التعاريف لمعنى العبادة التي جاء الأمر بها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما معنى العبادة؟ معناها هو ما ذكره المؤلف هنا، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يدخل في هذا عقائد الإيمان، يدخل فيه أعمال القلوب، يدخل فيه أعمال الجوارح كما قال الشيخ، كلها داخل في اسم العبادة. قال أهل العلم وهذا التفسير للعبادة باعتبار العمل الذي يقوم به العبد، من جهة النظر إلى العمل الذي يقوم به العبد، أنها العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. فما يقوم به العبد من الصلاة، من الزكاة، من الصدقة، من طلب العلم، من بر الوالدين، هذا يسمى ماذا؟ عبادة، ويدخل في هذا التعريف. فمن جهة هذا التعريف، من جهة النظر، من جهة النظر إلى العمل الذي يقوم به العبد. هناك نظر آخر قال أهل العلم وهو باعتبار العبد نفسه، يعني ما يقوم بالعبد نفسه أو مما يجب أن يكون عليه العبد في أثناء العبادة والقيام بهذه الطاعة، ما هو؟ غاية الحب لله مع غاية الذل والخضوع له عز وجل. هذا تعريف العبادة باعتبار النظر إلى من؟ إلى العابد، وتلك باعتبار النظر إلى العبادة أو ما يقوم به العبد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعبادة لله أن يجمع غاية الحب له بغاية الذل له. والعبادة أن يجمع غاية الحب له بغاية الذل له، فلا تعارض بين ماذا؟ التعريفين. فهذا التعريف الأول وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلى آخره، تعريف باعتبار النظر إلى العبادة أو إلى ما يقوم به العبد، والثاني تعريف بالنظر إلى العبد نفسه. نعم. حدود الله تطلق على المحرمات فيقال فيها لا تقربوها، وتطلق على حدود الحلال والأحكام الشرعية فيقال فيها لا تعتدوها، أي لا تجاوزوا الحلال إلى الحرام. نعم. لفظة حدود الله تأتي كثيرا في النصوص، في القرآن وفي السنة. حدود الله يقول أهل العلم تطلق على أمرين أو لها معنيان، تأتي في النصوص وتطلق على ما أحله الله لعباده وأباحه لهم وأذن لهم في فعله، هذه يقال لها ماذا؟ حدود الله. وتطلق أيضا حدود الله ويراد بها ما حرمه الله جل وعلا على العبد، على العباد، ونهاهم عنه ومنعهم منه، هذه يطلق عليها حدود. طيب، متى نأتي في النصوص الآن؟ نأتي على النصوص ونقرأها فننظر فنرى أن الآيات تأتي أحياناً فيقال تلك حدود الله فلا تقربوها، ونقرأ أحياناً فيقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، فهل بين هذا وهذا يعني من فرق؟ قال أهل العلم يعني فما كان من المعنى الأول وهو على ما أحب، على ما أحله الله وأباحه لعباده وأذن لهم فيه، تأتي النصوص في الإذن، تأتي النصوص في النهي عن تعديها ومجاوزتها، فيقال تلك حدود الله فلا تعتدوها. وما كان متعلقا بالمحرمات والمنهيات يأتي في النصوص فيقال تلك حدود الله فلا تقربوها، ولهذا قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا، قال سبحانه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه اللفظة بارك الله فيكم عقد لها الشيخ السعدي رحمه الله قاعدة مستقلة في قواعد الحسان. قواعد الحسان في القاعدة 25 شرح لهذين السطرين. والحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه مطبوع بعنوان شرح حديث مثل الإسلام، يعني لم يسميه بهذا لكن سماه المحقق، وهو شرح لأحد الأحاديث النبوية العظيمة، ذكر هذه المسألة. قال رحمه الله: فحدود الله تطلق ويراد بها غالبا ما أذن فيه وأباح، فمن تعدى هذه الحدود فقد خرج مما أحله الله إلى ما حرمه، فلهذا نهي عن تعدي حدود الله لأن تعديها بهذا المعنى محرم. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني قال: ويراد بها تارة ما حرمه الله ونهى عنه، وبهذا المعنى يقال لا تقربوا حدود الله، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. متى قال ذلك؟ قال ابن رجب: بعد أن نهى عن ارتكاب المفطرات في نهار الصيام وعن مباشرة النساء في الاعتكاف في المساجد، فأراد بحدوده هنا ما نهى عنه، فلذلك نهى عن قربانه إلى آخر كلام. هذه فائدة من باب أن أهل العلم أيضا قدما لهم تقريرات في هذا الجانب. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.